السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير من سورة الحشر. قلنا قد رأينا تفسير الآيات الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى، فوقفنا عند قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. واليوم سنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يقول الله عز وجل في مفتتح هذه السورة: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولولا أن كتب الله عز وجل على بني النضير الجلاء، والجلاء هو الإخراج، إخراج جميع القوم من البلدة، هذا يسمى جلاء. فالله عز وجل قذف في قلوب بني النضير لما تحصنوا بحصونهم، قذف في قلوبهم الرعب، فنزلوا مستسلمين على أن يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الشام أو إلى غيرها، أن يخرجوا من بلادهم ويتركوا أموالهم وأسلحتهم، وأذن لهم عليه الصلاة والسلام في أن يأخذوا ما أقلت الإبل لثلاثة منهم، كل ثلاثة يأخذون ما أقلت الإبل الواحدة، فصاروا يأخذون أهم ما في بيوتهم حتى صار ذلك تخريبا لبيوتهم. فخرجوا، فمنهم من ذهب إلى الشام، ومنهم إلى خيبر، ومنهم إلى غير ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم، لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسب ونحو ذلك. فهم خرجوا سالمين في نفوسهم، لأن الله عز وجل قد كتب عليهم أن يخرجوا، ولو لم يكتب عليهم أن يخرجوا أو أن ينفوا من ديارهم وأموالهم لكان لهم عذاب القتل والسبي ونحو ذلك. يقول رحمه الله راويا هذا القول عن السدي وعن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي عن أبيه: قال: وقال ابن زيد: لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الدار الآخرة من العذاب في نار جهنم. فقوله سبحانه وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء هو النفي، وهو إخراج جميع القوم من البلاد أو من الديار، لعذبهم في الدنيا أي بالقتل والسبي وأخذ الأموال ونحو ذلك مما هو معروف في حرب الكفار. قال عروة بن الزبير: قال: ثم كانت وقعة بني النضير، وهذه التي ذكرت أو أنزلت من أجل هذه الصورة، وقعة بني النضير أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في حصونها. قال: ثم كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس سنة أو على رأس ستة أشهر بعد غزوة بدر. قال: وكان منزلهم بناحية من المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، أي حتى توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجليهم من ديارهم، حتى نزلوا على الجلاء، وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة أي إلا السلاح. فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشام. قال: والجلاء أنه كتب عليهم في آي من التوراة وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء أي النفي قبل ما سلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيهم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الآيات من سورة الحشر إلى قوله تعالى: وليخزي الفاسقين. وقال عكرمة: الجلاء القتل، وفي رواية عنه: الجلاء الفناء أي أفناهم جميعا. وقال قتادة، وهذا الصحيح الذي عليه أكثر الناس: الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد، أي من بلد إلى بلد آخر. قال الضحاك: أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وأعطى كل ثلاثة بعيرا أو سقاء، فهذا هو الجلاء. إذن الجلاء هو إخراج الناس أو إخراج أهل بلد من بلدهم إلى بلد آخر، وهو معروف بالنفي. ذلك أو ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي ذلك الذي أصابهم وهو إجلاؤهم من ديارهم وقذف الرعب في قلوبهم وتخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وما أصابهم كل ذلك سببه أو سبب تسليطه هو أنهم شاقوا الله ورسوله. يقول ابن كثير رحمه الله: أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. أي هذا الذي أصابهم سببه أنهم خالفوا أوامر الله وخالفوا أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا أو كذبوا ما جاءتهم بهم الأنبياء والمرسلون من قبل بالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وهذا يرشدنا إلى أن نحذر عواقب الذنوب والمعاصي، يحذر المسلم عاقبة ذنوبه ومعاصيه، وأن الله عز وجل سيأخذه بها فيتوب إلى الله ويرجع إليه ويسأله أن يعافيه عنه، أن يعافيه من هذه الذنوب والمعاصي، وأن يتوب عليه، إلى غير ذلك مما يجب على المسلم. فالحذر من آثار الذنوب والمعاصي ينبغي أن يكون شيمة كل مسلم وشيمة كل عارف بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ليس غافلا عما يعمل هؤلاء. فليحذر المسلم من آثار ذنوبه ومعاصيه، وهذا يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يعافينا وأن يهدينا سبل السلام. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وهذا فيه تحذير شديد من الله سبحانه وتعالى إلى من يسلك مسلك هؤلاء، وإلى من يطرق طريقهم، بأن الله عز وجل شديد العقاب. وهذا فيه أن العبد ينبغي عليه أن يكون دائما حذر من هذا المسلك ومن هذا الطريق، فيسلك أو يمتثل أوامر الله ويجتنب النواهي. يقول الله عز وجل: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللينة قال أهل اللغة هي فعلة من اللون، هي فعلة من اللون، وهي مأخوذة من اللون. واللينة اختلف العلماء في معناها، فمنهم من قال هي مطلق النخل، هي كل نوع أي كل أنواع النخيل أو التمر، وهذا الذي رجحه شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله. وقال بعضهم: اللين نوع من التمر الجيد، اللين نوع من التمر الجيد. قال أبو عبيدة، هذا القول نقله ابن كثير، قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر. أي اللين هو كل أنواع التمر إلا البرني، وهو نوع من التمر، والعجوة وهو كذلك نوع من التمر. فاللين هو جميع أنواع التمور إلا البرني والعجوة. والتمر له أنواع عديدة، فيوجد في المدينة أكثر من 40 نوعا. وقال ابن جرير: هو جميع النخل، أو ذكر الأقوال رحمه الله كعادته بسنده، ويرجع في آخر الأقوال ما يميل إليه. فقال: هو جميع النخل، ونقله عن مجاهد رحمه الله. وقال كثير من المفسرين: اللين هو التمر إلا العجوة، اللين هو جميع التمر إلا العجوة. قال مجاهد، وقال كثير من المفسرين غيره كذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير أمر بقطع النخيل وحرقه، أمر بقطع نخيل بني النضير وحرقه. طبعا النخيل لم يكن داخل الحصون، إنما خارج الحصون. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فروي أن اليهود لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يقطعون النخيل ويحرقونه أو يحرقونه، قالوا: يا محمد، ألا تزعم أنك تنهى عن الفساد وأنت تفسد في الأرض وأنك تصلح، فكيف تحرق النخيل؟ فنزلت هذه الآيات: ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله أي بأمره وليخزي الفاسقين. فقالوا: إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، أي ما قطعتم من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه. إذن قوله تعالى ما قطعتم من لينة أي من نخيل أو تركتموها قائمة أي لم تقطعوها ولم تحرقوها فبإذن الله. ابن كثير رحمه الله وكثير من المفسرين قالوا إذن الله هنا هو الإرادة العام، هو إرادة الله عز وجل ومشيئته العام، أي هذا بإذنه سبحانه وتعالى القدري ومشيئته القدرية. وذهب بعض المحققين ورجحه الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله أن الإذن هنا هو الإذن الشرعي، أن الإذن هنا هو الإذن الشرعي. ما معنى هذا؟ قوله تعالى بإذن الله معنى الإذن القدري أي أن هذا كتبه الله عز وجل وعلمه ولم يقع خارج عن قدرته أو عن تصرفه أو عن مشيئته، فهو مأذون فيه قدرا يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى وكتبه، ولا شيء يقع في هذا الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا بقدره وعلمه وكتابته. ومعنى الإذن الشرعي أي أن الله عز وجل أمر به، فقد أذن الله عز وجل للمؤمنين أن يقاتلوا كما في قوله تعالى قولي أذن للذين يقاتلون بأنهم غلبوا وإن الله على نصرهم لقدير. فهنا إذن شرعي أذن لهم الله عز وجل أن يقاتلوا. والذي رجح أن الإذن هنا هو الإذن الشرعي كأنه يقول إن هذا داخل في إذن الله عز وجل القدري، فلا شيء يقع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله أي ما قطعتم من لينة وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره ورضاه. وفيه قال وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. وهنا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز إفساد، مع تحفظ مع مصطلح إفساد، في جواز إتلاف أحسن، في جواز إتلاف مال العدو في الحرب. هل يجوز للمسلمين المقاتلين أن يتلفوا أموال المقاتلين من الكفار؟ يعني مثلا المسلمون حاصروا الكفار، هل يجوز للمسلم المقاتل أن يتلف مال العدو أو لا يجوز؟ قولان لأهل العلم في ذلك، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان أو إذا غلب على المسلمين أنهم سيغنمون هذه الأموال فلا يتلفها، وإذا لم يغلب على ظنهم أنهم سيغلبون فلهم أن يتلفوها. ومن أتباعه وأصحابه من قال بغير هذا رحم الله الجميع. ويقول الشيخ محمد بن الشنقيطي فيه جواز على هذه الآية بهذه، فيه جواز إتلاف مال العدو لأن في هذا إذلالا لهم وإرغاما لأنوفهم، وفيه كذلك خزي لهم كما قال تعالى وليخزي الفاسقين، ولعل هذا أقرب والله أعلى وأعلم. إذن هذه الآية دليل على أنه يجوز للمسلمين في حال قتالهم للكفار أن يتلفوا أموالهم لأن في هذا ماذا؟ إذلالا لهؤلاء، وفيه كذلك ترغيما إرغاما لأنوفهم، وفيه كذلك إصابة لهم بماذا؟ بالإحباط، وشعورهم بأنهم عاجزون عن أن يدافعوا عن أموالهم، إلى غير ذلك من المعاني التي أجملها الله عز وجل في قوله تعالى: وليخزي الفاسقين. فإن الكافر حينما يرى أمواله تتلف ولا يستطيع أن يدافع عنها، فإنه سيصاب بماذا؟ سيصاب بالصغار والإحباط، وكل هذا مما يعين المسلمين على الانتصار عليهم. والله أعلى وأعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، قال: يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم. أي لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بني النضير، طبعا استنزلوهم أي أمروهم أن ينزلوا من الحصون، طلبوا منهم أن ينزلوا من الحصون وأن يسلموا أنفسهم، وأمروا بقطع النخل وحرقه، فحاك ذلك في صدور بعض المسلمين. فمنهم قال: يعني كيف نحرق النخيل ونقطعه؟ هم قطعوا بعض النخيل وأحرقوه وتركوا بعضه الآخر. فمنهم من قال: لعلنا سنأثم لأننا لم نقطع باقي النخل. ومنهم من قال: لعلنا نأثم لأننا قطعنا بعض النخل. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، قال: فحاك في صدورهم فقال المسلمون: قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله: ما قطعتم من لينة، الآية. أنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أي هذا فيه إذلال لهم وخزي وإرغام لأنوفهم. ثم قال الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية بين الله عز وجل فيها ما الفيء، ما الفيء وما حكمه. وذكر العلماء أن الفيء هو المال المأخوذ بدون قتال، المال المأخوذ بدون قتال هو الفيء، والمال المأخوذ بعد القتال ماذا يسمى؟ الغنى. المسلمون حين يقاتلون الكفار يصيبون أموال الكفار، فإذا أصابوا أموال الكفار دون قتال فهذا فيء، وإذا أصابوا أموالهم بعد القتال أي بعد قتال فهذه غنائم. يقول ابن كثير: يقول الله تعالى مبينا أي في هذه الآية ما الفيء وما صفته وما حكمه، قال: فالفيء كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، كأموال بني النضير هذه، لأن بني النضير لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرق النخيل وقطعه وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فنزلوا دون قتال وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم فغنم أموالهم وديارهم. قال رحمه الله: كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يوجف أو مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمساولة، بل نزل أولئك أي بنو النضير نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله عز وجل في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاء الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب يراد بنا هنا الإبل، والخيل كذلك مما يستعمل ركوبا في قتال الكفار. فالمسلمون لم يقاتلوا هؤلاء الكفار ولم يصاولوهم ولم يجاولوهم، وإنما حاصروهم فقط، فلم ترق الدماء في هذا الحصار، فغنم هؤلاء، أو لنقل أفاء الله عز وجل عليهم أموال بني النضير. قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، أي قدير لا يغلب سبحانه وتعالى ولا يغالب ولا يمانع، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهذه الأموال التي أفاء الله عز وجل تصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى المهاجرين وأعطى رجلين من الأنصار كان قد أصابهما فقر شديد. ثم يقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. من قبل قال: وما أفاء الله على رسوله منهم، منهم أي من بني النضير، أي ما أفاء الله عز وجل، أي ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم من غير قتال من بني النضير، أي منهم، منهم أي من بني النضير. فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. كانت هذه الأموال للنبي صلى الله عليه وسلم، تصرف فيها فأعطى المهاجرين وأعطى رجلين من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها على المسلمين، ردها على المسلمين وجعلها في وجوه البر. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. هذا فيه بيان ماذا؟ الغنائم وحكمها. قال: من أهل القرى، أي من جميع البلدان التي تفتح، هذا حكمها، هذا حكمها. قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى آخر الآيات. قال ابن كثير: والتي بعدها: فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. ثم ذكر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رضي الله عنه وأرضاه، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وقال مر قوت سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. وأخرج هذا الحديث كذلك الإمام أحمد رحمه الله مختصرا. يقول سبحانه: والله على كل شيء قدير. بيّن الله عز وجل في هذه الآيات مصارف الفيء، فقال: لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كي لا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء. فتكفل الله عز وجل بهذا المال وبين مصارفه ووجوه إنفاقه حتى لا يبقى المال عند طائفة فقد تغلب عليهم الشهوات والآراء فيفضلون هذا على هذا أو هؤلاء على هؤلاء، بل بين الله عز وجل مصارفه كما بين سبحانه وتعالى مصارف الزكاة وغيرها من المصاريف. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية آية عظيمة وأصل في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أوامره ونواهيه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن كثير: أي مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جاءته امرأة وقالت: بلغني أنك تنهى عن الواشم والواصلة، تنهى عن الواشم والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله؟ قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. إنك تنهى يا أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، إنك تنهى عن الواصلة والواشمة. الواشمة هي التي ماذا؟ توشي. والواصلة هي التي تصل الشعر، تزيد شعرا إلى شعرها، سواء كان شعر الرأس أو شعر العينين، لأن بعض النساء تزيد شعرا في عينيها، وبعضهم تزيد شعرا في شعرها. هذه الواصلة والواشمة معروفة. فقالت له: أنا تصفحت المصحف وقرأته من أوله إلى آخره، لم أجد نهي الله عز وجل عن الوشم أو عن وصل الشعر. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فما وجدت فيه؟ ما وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. قالت: فلعله في بعض أهلك، يعني لعل هذا الذي تنهانا عنه موجود في بعض أهلك. قال: فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت ثم خرجت. قالت: ما رأيت بأسا. فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ وهذا أمر معروف عند الناس. هذه المرأة جاءت إلى عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الجليل، تقول له: إنك تنهى عن الواصلة وعن الواشم، يعني تحرم الوصل والوشم، أي تقول بحرمته. وأنا لم أجد الكتاب في المصحف، لم أجد النهي عن الوصل، عن وصل الشعر وعن الوشم. فقال: أما قرأت قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى، وجدت هذا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو ينهى عن الواصلة وعن النامصة وعن الواشم. ثم ماذا قالت؟ لعله موجود في بعض أهلك، يعني كيف تنهانا عنه وهو موجود في بعض أهلك؟ قالت لعله موجود، قال ادخلي وانظري إذا كان موجودا عند زوجاتي. قالت فدخلت فنظرت فلم أجد بأسا، يعني لم تجد شيئا. وهذا حتى وإن وجدت عند بعض أزواجه فهذا لا يقتضي جواز ذلك، ولا يقتضي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم ينهى ولم يأمر، إنما عليه أن يبلغ، والقلوب بيد الرحمن. فهؤلاء الأنبياء والمرسلون خالفهم كثير من أهله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يؤمن أبوه، ونوح عليه السلام لم يؤمن ابنه، ولم تؤمن امرأته، ولوط كذلك، وهكذا. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكثير منهم كان أولادهم كفارا، وكثير منهم لم يكن أهلهم أو يكن أبناؤهم من الصالحين. وهؤلاء العلماء الربانيون من بعدهم كذلك، منهم من صلح أبناؤه وأهله، ومنهم من لم يصلح، ومنهم من صلح بعضه ولم يصلح بعضه الآخر. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. ومن قرأ سير هؤلاء الصالحين والأنبياء المرسلين يرى هذا ويوقن به. فالاعتراض على الدعاة بأن أهلهم لم يمتثلوا أو بأن أبناءهم لم يفعلوا ما يأمرون الناس به ليس من الصواب، ولا يقتضي بالضرورة أن الداعية إلى الله عز وجل أنه لم يأمر أهله ولم ينهاه. فإنما على الرسول البلاغ، يبين وينصح لله عز وجل، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف يشاء. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت تملك ماذا؟ هداية الإرشاد والبيان، تبلغ للناس، تعلم أهلك وأبنائك، تنصحهم وتبين لهم الحلال والحرام، وتخلص في ذلك وتجتهد كما اجتهد الأنبياء والمرسلون والدعاة المخلصون والعلماء الربانيون، اجتهدوا في ذلك وبلغ، ابذل جهدك واجتهد مع أهلك وأولادك ومع أصحابك ومن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، اجتهد في الدعاء، في الدعوة إلى الله عز وجل، والنصيحة وبيان الحق وبيان الباطل ليحذروه، وبيان الحق ليمتثلوه، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. هداية التوفيق يملكها الله سبحانه وتعالى. أنت عليك هداية البيان والإرشاد، أنت تملك هداية البيان والإرشاد، تعلم الناس الحق. قال الصلاة واجبة، قال الدعاء غير الله شرك، قال الصلاة لله، الصوم كذا وكذا، صفة الوضوء كذا وكذا، هذا بيان وإرشاد. لكن هداية التوفيق أن يوفق العبد للإسلام ويوفق للسنة، هذه يملكها الله سبحانه وتعالى، لا يملكها أحد. ولهذا يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. لمن قال هذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت، وأثبت له هداية البيان والإرشاد، فقال له وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط المستقيم وهو الإسلام، وهذه الهداية علمها النبي صلى الله عليه وسلم الناس، فورثها الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء من بعدهم، فهم يعلمون الناس ويبينون لهم طريق الحق، طريق السنة، طريق الإسلام، الصراط المستقيم، يبين لهم الصراط المستقيم. لكن لا يملكون أن يلتزم الناس بهذا. فأنت تأتي إلى ابنك تعلمه الصلاة، تعلمه التوحيد، تعلمه الصيام، تعلمه الزكاة، تعلمه آداب، تعلمه الأخلاق وهكذا، لكن لا تملك أن يمتثل الولد. هذا يملكه الله سبحانه وتعالى. لهذا لا تستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. فأنت تبذل السبب وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يهدي من تدعوه إلى الله عز وجل. ولذا يجب على العبد دائما أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله عز وجل، وتستعين الله عز وجل في ذلك، تستعين بالله سبحانه وتعالى في ذلك، فلا تستغني عن هذه العبادة العظيمة التي هي ماذا؟ طلب، طلب العون، أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين في جميع شؤونك، حتى في الدعوة إلى الله. نعم، حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى تمتثل أنت تستعين بالله سبحانه وتعالى، تمتثل هذه الأوامر وتجتنب هذه النواهي وتستعين عز وجل في أن يمتثل من تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن في الدروس والحلقات والخطب في الجمعات وبالأعياد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممتثلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتثل من يسمع. وهكذا في جميع الأمور والشؤون، تعلم زوجتك وأهلك وأبنائك وكل من تدعوه من الله عز وجل، تستعين الله سبحانه وتعالى أن يعينك على ذلك. إذن فهذه المرأة اعترضت على عبد الله بن مسعود وقالت له لعله جود في بعض أهلك، لكن عبد الله بن مسعود ومن أهله؟ أهله الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوا التنزيل، وكيف لهم أن يخالفوا ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انظري، ادخلي وانظري، ادخلي وانظري. فدخلت هذه المرأة على زوجاتي عبد الله بن مسعود وعلى زوجته، ولم تجد ما كان ينهى عنه من الوصل والوشم والنمص وغير ذلك مما هو شائع الآن عند نسائنا، والله المستعان. إذن فقالت ما رأيت بأسا، فقال أما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلت هذه قاعدة عظيمة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ظهرت فرقة تسمى الفرقة القرآنية، أنهم لا يمتثلون إلا ما يجدونه في القرآن الكريم والآيات التي ترد عليهم وتردهم على أعقابهم داخلين وعلى أعقابهم ناقصين. هذه الآية من هذه الآية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آية صريحة على أنه يجب على المسلم أن يمتثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتهي ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية رد صريح على من يحتقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبرها ولا يقيم لها شأنا. وهذا شأن كثير من الناس، وللأسف الشديد كثير من الناس الآن لا يقيم للسنة اعتبارا ولا يلقي لها بالا، ويدعو الناس إليها ويزهد الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الأولى أن نأتي بالفرض ثم بعد ذلك السنة، الأولى أن نأتي بعد ذلك بالفرض ثم بعد ذلك السنة. وأعظم منه من يحتقر السنة ويهينها ويزهد الناس فيها، كأن يحتقر السواك. قل لك السواك ما، وما شأن السواك؟ وبعضهم يسميه مكنسة، هذه المكنسة التي كل يوم هي في أسنانك. وبعضهم يحتقر اللحية، وبعضهم يحتقر تقصير الثياب، وبعضهم يحتقر السنن في الصلاة، وبعضهم يحتقر السنن في الصيام أو في الزكاة أو في الحج، ويؤكد ويؤكد على الأركان، مع أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم لم يكن عندهم هذا التفريق، لم يكن عندهم هذا واجب وهذا فرض وهذا سنة وهذا مستحب، كان عندهم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسلم عليه أن يسعى إلى أن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوفق لم يقدر لم يوفق فأقل شيء أن لا يحقر أن لا يحتقرها، وأن لا يزهد الناس فيها، وأن يدعو إليها، أقل شيء أن لا يحتقرها. فالإنسان إذا لم يقدر على أن يستاك في كل صلاة أقل شيء، ولم يوفق إلى أن يتسوق في كل صلاة أقل شيء أن لا يحتقر السواك. لمن يحتقر السواك؟ لأن خير خلق الله أمر به وكان لا يفارقه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك متى عند كل صلاة. السواك مستحب، يعني من جاء به له الأجر، ومن لم يأت به لا يستحق الإثم. لكن أنا لم أوفر سواكا مثلا، لا أقول للناس دعك من هذا السواك، وما فائدة السواك، ودعك من هذه المكنسة، وما هذا الأمر، وأي فائدة فيه؟ هذا أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأنك تستهين بأمر أمر به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة، لأنك تؤذر إذا فعلته، فكيف تحتقر ما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لولا أن أشق، يعني من رحمته بالأمة أنه لم يلزمهم بالسواك، من رحمته صلى الله عليه وسلم، هو رحيم بك، لكنك أنت لا تعرف قدره عليه الصلاة والسلام، ولو عرفت قدره ما احتقرت سنته عليه الصلاة والسلام. الذي يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه ويعظمه التعظيم الذي يليق به، ماذا يفعل؟ يمتثل الأوامر على قدر استطاعته، ويسأل الله أن يعفو عنه لأنه لم يمتثل بعض الأوامر، وهذا شأن المسلم. فلا يحتقر، بل يعظم ويرجو الله أن يوفقه إلى ما لم يمتثل وما لم يطبقه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو التعجيل في سنة الفطر في رمضان وفي غير رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فإذا عجل الناس الفطر في صيامهم بقيت الخيرية فيهم، ودليل على هذا. فلا تحتقر هذا الأمر، بل اسعى إلى أن تمتثله وإلى أن تكون من أهله. والأيام تمر والدقائق تفر منك، فاحذر أن تمر تلك الأيام والدقائق دون أن تكون ممتثلا سنة أو مطبقا أمرا من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ومجتنبا نهيا من نواهيه عليه الصلاة والسلام. وخلاصة القول أنه كلما عظم قدر الله عز وجل فيك في نفسك، وكلما عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، كلما كان امتثالك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أسرع وأوفق وأقدر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يحرص أشد الحرص على أن يمتثل سنة. قال: كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم حتى أكون مقتديا به في هذه السنة؟ ما أتاكم الرسول في الصلاة فخذوه، وما أتاكم الرسول في الصيام فخذوه، وما أتاكم الرسول في الزكاة فخذوه، وما أتاكم الرسول في الآداب فخذوه، وما أتاكم الرسول في الزكاة فخذوه، وما أتاكم الرسول في الحج فخذوه، وما أتاكم الرسول في جميع شؤونكم أيها المسلمون فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، هذا أصل وقاعدة عند المسلم. ولهذا حسد اليهود والنصارى على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا وتمنوا وسعوا إلى أن يردونا على عقابنا الكافرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، أن يردنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وأن يوفقنا إلى أن نمتثلها وأن يوفقنا إلى أن ندعو الناس إليها، وأن يوفقنا إلى أن يجمعنا عليها، وأن يوفقنا ويرزقنا أن يجمعنا معه صلى الله عليه وسلم في دار كرامته. إذن هذه الآية آية عظيمة، يجب على المسلم أن يعرف معناها وأن يمتثلها وأن يجعلها شعارا يسير عليه في جميع حياته وشؤونه، أو بالأحرى في جميع ما أمره الله عز وجل به وما نهاه عنه في العبادات والمعاملات. وما أتاكم الرسول الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما نهاكم عنه أي النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ هذا هو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بعد الأذان نفتح باب الأسئلة.